أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الطيب بالعطر إذا كان فيه نسبة من الكحول؟ إذا ثبت أن فيه نسبة من الكحول ولو شرب لأسكر فهذا خمر، يجب إراقته وإتلافه ولا يجوز إبقاؤه، فكيف يتطيب به؟ أما إذا لم يثبت وإنما هو مجرد شائعات فالأصل الإباحة. نعم.